يبقى لك باش يقدر نخليو السؤال لانه طيب بلاتي نقول لك السلام عليكم. قال لك الصفطر بالماء اول حاجه وعصير الليمون مع الباربه والتفاح والجزر. جيد مزيان كامل هائل بلا سكر. قال لك وسلطه ديال الخس مع الخيار هائل ومطيشه نعم نص بيضه مسلوقه طاق فوا. قال لك حريره في الاخر احسن الحريره سبقه ولا خليها للاخر؟ جيد هائل هائل هائل بحال سبقه بحال الاخر ماشي مشكل الحمد لله. هذا غادي ياخذ بعدا غادي ياخذ واحد الهاله هذا العصير اللي دار اللي فيه جزر وفيه هذا الربعه التفاح نعم والتفاح والماء والباربه والباربه خاصها تكون خضراء. هذا السيد قول له يدير الباربه طازجه ما يصلحش الباربه خضراء يعني هذا الهاله اللي غادي ياخذ ديال الفيتامينات والاملاح المعدنيه والمضادات للاكسده بارك الله. هذا السيد هذا لا يمكن يبقى فيه مرض ان شاء الله بعد رمضان لا يمكن من يعني من المستحيل. عصير عجيب لان المضاد نعم لان المضاد نعم الحقيقه تيبقى يقول كولي هذا كولي هذا كولي هذا انا مثلا ناكلش بزاف نبغي شي حاجه وحده مجموعه فيها الناس غيرون الناس غيرون الناس رجعوا طبيعي والناس بداو كيجتهدوا الحمد لله يعني وشوف ذكي لان بدا بالماء بالماء والفواكه والخضر يعني سلطه سلطه نعم خضر نعم يعني نعم الفيبر ثم تبعها بيضه بلديه هو عطى نعم بروتينات نوبل بروتينات جيده وزاد الحريره في الاخر الحريره في الاخر هائل علاش لان فيها القطاني نعم الى زاد القطاني مع الفواكه والخضار يعني يعني يعني احسن ما يمكن يوصل يعني للجسم.